وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا من قوله تبارك وتعالى في وصف الكافرين حيث قال الله تبارك وتعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ثم قال تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وهذا استفهام إنكار، ينكر الله جل وعلا على هؤلاء الكافرين كيف يكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فذكر الله تبارك وتعالى موتتين وحياتين. أما الموتة الأولى فهي قبل أن يخلقوا، فهم أموات قبل أن يخلقوا. وأطلق الموتى قبل أن يخلقوا لأن عدم وجود الحياة موت، ومنه قوله تبارك وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فسمى الله عز وجل الأرض قبل إخراج ما أخرج الله عز وجل منها سماها ميتة، أي لا حياة فيها. فالموت يطلق باعتبارين: موت بنزع الحياة بعد وجودها، وموت بعدم وجود الحياة أصلا. وبكلا المعنيين جاء كتاب ربنا سبحانه وتعالى. إذن فمن هنا ذهب كثير من المفسرين، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت في تفسير ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد جيد. قال ابن عباس كنتم أمواتا فأحياكم في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم. قال وهي مثل قوله أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فابن عباس رضي الله عنهما يفسر أن الموت الأولى هي قبل أن يخلق الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذن هذه الموتة الأولى أنه كان عدما كقوله وآية لهم الأرض الميتة أحيينا. ثم بعد ذلك بعد موتة العدم أحياه الله ونفخ فيه الروح. ثم بعد ذلك الموتة الثانية التي هي بنزع الروح بعد الحياة. ثم الحياة الثانية هي ببعثه يوم القيامة. وهذا كما يقول ابن عباس وكثير من المفسرين هو تفسيره في قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فإن قال قائل إن الكفار كانوا يعتقدون، أعني من المشركين من مشركي قريش، كانوا لا ينازعون بأن الله هو الذي خلقه وبأن الله هو الذي يميته. ما كانوا ينازعون في هذا، ولا كانوا ينازعون بأن الله هو الذي أحياهم، لا ينازعون في هذا، فكيف يحتج عليهم بشيء يقرون به؟ الجواب أنه يلزمهم بما يعتقدون، فإن توحيد الربوبية يستلزم ضرورة الإيمان بألوهية الله. فإذا كان الله هو الذي خلقكم، وهو الذي رزقكم، وهو الذي أعطاكم، وهو الذي يحييكم، وهو الذي يميتكم، فيلزمكم أن تقروا بعبوديته تبارك وتعالى. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق للبشر كل ما في الأرض ينتفعون به، وهذا من نعم الله عز وجل. وهذه الآية ومثيلاتها احتج به بهذا الدليل أئمة علماء الأصول على القاعدة الأصولية أن الأصل في الأشياء الإباحة، كل شيء خلقه الله فالأصل أنه مباح، إلا ما حرم الله ورسوله. فإذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا لم نجد دليلا من الكتاب والسنة يدل على تحريم شيء، فإن الأصل في الأشياء الإباحة. من أين أخذنا هذا؟ من القواعد الشرعية التي فيها النصوص. إن الله جل وعلا يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن فكل شيء خلق في الأرض فهو مباح، لأن الله يقول: خلق لكم، فلا يحرم شيء إلا بدليل. وهذه قاعدة عظيمة يستعملها الأئمة. إذا تنازع أئمتنا في أمور من الأطعمة، من الأشربة، من المال، من الألبسة، منهم من يقول هذا حلال وينازعه غيره يقول حرام، فالقول بالإباحة هو الأصل حتى يأتي دليل يدل على ماذا؟ على التحريم. لأن الله يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له، وهذا الذي يعبر عنه علماء الأصول بقولهم: الأصل في الأشياء الإباحة. ومن ضمن أدلتهم على هذه القاعدة استدلالهم بهذه الآية الكريمة من سورة البقرة ومثيلاتها، وهي قوله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فلا حرام إلا ما حرم الله ورسوله. فإذا تنازعوا ولم يوجد دليل فالأصل الحل. قال ربنا: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فهو سبحانه وتعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. والاستواء في كتاب الله على ألوان: لفظ الاستواء جاء في القرآن على عدة أوجه: أن يعدى بإلى، وأن يعدى بعلى، وأن يطلق دون أن يعدى بحرف. أن يعدى بإلى يعني يذكر استوى ثم يذكر بعدها إلى، فيقول العلماء أن هذا لفظ استوى معدى بإلى، واستوى معدى بعلى كقوله: ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، فهنا استوى معدى بعلى، واستوى مطلقة، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، فأطلق الاستواء ولما بلغ أشده واستوى. وقلت ونبهت على قاعدة هامة وهي من قواعد علماء الأصول، أن السياق والسباق من المفسرة، فالكلمة الواحدة يختلف معناها بحسب السياق. وضربت مثالا، إذا قلت رأيت عينا فشربت منها فهي عين ماء، رأيت عينا فقتلته فهو الجاسوس، رأيت عينا وقد جرحت فهي العين الجارحة، واللفظ عين واحد. لذلك يقول الشافعي رحمه الله في الرسالة: والسياق مما يدل على مقصود النص، وهذا الذي عبر عنه علماء الأصول بقولهم السياق والسباق من المفسرات. إذن الكلمة الواحدة يختلف معناها حسب السياق في الاستعمال. فإذا عدي الاستواء بإلى فمعناه القصد، لذلك علماء التفسير من أئمة السلف يذكرون في هذه الآية: ثم استوى إلى، أي قصد. وإذا عدي الاستواء بعلى كما ذكر في القرآن: لتستووا على ظهوره، واستوت على الجودي، فاستوى على سوقه يعجب الزراء، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن. فإذا عدي الاستواء بعلى فالمراد به العلو. وإذا أطلق الاستواء كقوله تعالى عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، فأطلق الاستواء، لم يعده لا بإلى ولا بعلى، أطلق. فالاستواء أي اكتمل شبابه وقوته. إذن هذا ضروري لطالب العلم أن يدركه، لأن أصحاب البدعة حين ينكرون علو الله يستعملون اللفظ في معنى غير المعنى الذي أراده الله. يقولون: ثم استوى على العرش، يعني كملت قدرته واستولى، فيجعلون الاستواء المعدى بعلى بمعنى الاستواء المطلق. ولما بلغ أشده واستوى، يقولون كمل، فعندئذ يثيرون الشبهات. فينبغي أن نفهم أن النص أولا يفهم بما جاء في الكتاب مع الكتاب، والكتاب مع السنة الصحيحة، والكتاب مع السلف والآثار، ثم ما جاء بلغة العرب. إذن الحاصل أن الاستواء إذا عدي بإلى فمعناه القصد، وإذا عدي بعلى فمعناه العلو، وإذا جرد وأطلق مجردا فمعناه الاكتمال. وجاء أيضا في لغة العرب: استوى به، ومنه قوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. فاستوت به الأرض، أي صار هو وهي سواء، أي هلك وصار في الأرض فاستوى بها. وهذا وجه رابع: استوى إذا عديت بالباء. وقد ذكروا في كتب اللغة، قالوا: استوى به، أي إذا اعتدل به. ومنه ما جاء في الصحيحين، ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر حين أهل للحج: فلما استوت به راحلته أهل بالتوحيد. كما رواه مسلم من حديث جابر. إذن من هنا استوى به أي اعتدل، ومنه قوله لو تسوى بهم الأرض. إذن فالاستواء إذا عدي بإلى فمعناه القصد، وعلى فمعناه العلو، وأطلق اكتمل وعدي وبالباء فمعناه اعتدل به. قال الله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ذكرت أن السماء إذا أطلقت يراد بها العلو، وقد يراد بها جرم السماء، فاستوى قصد سبحانه وتعالى إلى العلو، قصد إلى خلق السماء، فسواهن سبع سماوات. وقد صرح الله جل وعلا في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ثم قال الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. شرع الله جل وعلا يذكر قصة خلقه جل وعلا لآدم، وما حصل في هذا الأمر بين ربنا وملائكته، وبين ربنا وإبليس، وبين ربنا وآدم. يقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وتكلم الإمام القرطبي وغيره في هذه الآية، وغير القرطبي تكلموا على وجوب نصب خليفة للمسلمين، وأنه لا يجوز أن يترك المسلمون دون خليفة وإمام. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، واللفظ للبخاري كما أقرأ ورواه أيضا مسلم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. وهذا حديث أصل لوجوب تنصيب خليفة للمسلمين، وأنه لا يجوز للمسلم أن يعيش دون أن ينعقد في رقبته بيعة لولي الأمر. ولذلك كما جاء في الحديث الصحيح: من مات وليس في عنقه بيعة فميتة جاهلية. وهذا أصل دل عليه الكتاب والسنة، أنه لا بد من نصب خليفة للمسلمين، وأن مصالح دينهم ودنياهم لا تستقيم إلا بذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين الذي قرأته آنفا، قال: وإنما الإمام جنة. الإمام الخليفة جنة، والجنة الوقاية، والجنة الوقاية، ما يقي الإنسان به نفسه من ضرب السهام أو رمي السهام وضرب السيوف إلى غيره، فيتخذ جنة ترس، والترس جنة لأنه يقيك الشر. إنما الإمام جنة، فحصر بأداة الحصر إنما الإمام جنة، أي أنه لا وقاية للمسلمين ولا سبيل لهم إلى دفع ما يعتريهم من الشر إلا بوجود إمام. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه سواء كان ذاك الإمام عمل بتقوى الله أو لم يعمل، إنما وجوده فيه مصلحة للمسلمين، وتقواه وفجوره على نفسه. ولذلك قال في آخر الحديث: فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره أي بغير تقوى الله وبغير العدل فإن عليه منه، عليه الإثم وعليه الذنب وعليه الظلم. ولكن بين في أول الحديث أن وجوده وقاية وجنة للمسلمين من الشرور. وقوله يقاتل من ورائه، قال أئمتنا من أهل السنة والحديث إن المراد من قوله يقاتل من ورائه هو ما فسره في رواية أبي داود، فإن أبا داود قد روى هذا الحديث وذكر هناك قال يقاتل به، فمعنى يقاتل من ورائه أي أنه لا يجوز القتال دون إذن ولي الأمر، ولا يقاتل إلا خلف ولي الأمر. وهذا الذي يقول أئمتنا من أهل السنة والحديث: والجهاد والحج ماضيان مع البر والفاجر، الجهاد والحج ماضيان مع البر والفاجر. وقال أحمد في السنة للخلال وفي المسائل، وذكره اللالكائي من طريق الخلال ومن طريق تلامذة أحمد، قال الإمام أحمد: وللرجل إذا عرض له اللصوص والخوارج أن يدفع عن نفسه، فإن فارقوه فلا يحل قتالهم ولا أن يتبعهم، وإنما ذاك لولي الأمر، وإنما ذاك للولاء. قال أحمد: وإنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. وهذا من فقه الإمام أحمد، يقول إذا جاء اللص عليك في بيته وجاك الخارجي يريد يستحل دمك فأنت تدافع، لأنه ما عندك وقت ترجع لولي الأمر، تدفع عن نفسك. ولذلك جاء في رواية النسائي قال: يا رسول الله إن اعتدى علي، قال: فاستعن عليه بالسلطان. قلت: فإن نأى السلطان عني، قال: فقاتله. قال أحمد: إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، أمر أن يقاتل الخارجي إذا اعتدى عليك أو اللص إذا اعتدى عليك، قال: قاتله. كما في رواية مسلم: يا رسول الله أرأيت رجلا يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالا. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. المقاتلة مفاعلة من طرفين، قاتله، لكن ما قال له اقتله ابتداء. قال أحمد: وإنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. وقوله إنما الإمام جنة لا يستثنى من ذلك إلا مواضع الضرورة، مواضع الاضطرار التي يعجز أن يكون الأمر بإذن ولي الأمر، كاعتداء النصوص عليك، فعندئذ تدفع عن نفسك الشر. كذلك ذكروا إذا هاجم العدو بلاد المسلمين ثم لم يتيسر أن تستأذن ولي الأمر، فقالوا يدفع عن نفسه ما استطاع. وقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، هنا أمر يتعلق بباب الاعتقاد، وأن بعض الناس يقول إن المراد من قوله خليفة أي أن آدم خليفة الله، وهذا خطأ وغلط، وهو ينافي التوحيد، ولا يليق أن يقال بأن فلانا خليفة الله. وقد نبه جماعة من الأئمة والمفسرين على أن المراد بقوله إني جاعل في الأرض خليفة هو خلافة الناس بعضهم لبعض، لا أن الإنسان يخلف ربه، هذا لا يليق بالله جل وعلا. فإن الله تعالى يقول مبينا المراد من قوله إني جاعل في الأرض خليفة كما يقول الشنقيطي في أضواء البيان، يقول الله جل وعلا هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وقال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا. ولا يقال بأن آدم أو أن المخلوق هو خليفة الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى الكبرى، يقول كما أقرأ في الفتاوى الكبرى في المجلد الثاني 553، يقول والله لا يجوز له خليفة، بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره. الله هو الذي يكون خليفة له، لا أن تكون أنت خليفة له. ثم احتج بحديث مسلم وذكره، وذكر حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا فكان صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه مسلم من طريق أبي الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره، وذكر حديث السفر وفيه قال عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن الله جل وعلا هو الذي يكون خليفة لك في السفر، ولا يجوز أن يقال بأن فلانا هو خليفة الله. وختم كلامه في منهاج السنة النبوية في المجلد السابع 353، قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما ما يظنه طائفة من الاتحادية وغيرهم أن الإنسان خليفة الله فهذا جهل وضلال، فهذا جهل وضلال. وقال ابن القيم في زاد المعاد رحمة الله عليه في المجلد الثاني 474-475، قال ابن القيم ومما يكره منها أن يقول للسلطان خليفة الله أو نائب الله في أرضه، فإن الخليفة والنائب إنما يكون عن غائب، والله سبحانه وتعالى خليفة الغائب في أهله ووكيل عبده المؤمن. ونقل النووي في الأذكار في المجلد الأول 286-87 عن أبي الحسن الماوردي قال وامتنع جمهور العلماء من ذلك من إطلاق كلمة خليفة الله، ونسبوا قائله أي من قال خليفة الله ونسبوا قائله إلى الفجور، وهذا أمر ينبغي التنبه والتنبيه عليه، لأن كثيرا من المفسرين وغير المفسرين يطلقون كلمة خليفة الله. نعم، قال الله جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقد ذكر المفسرون كقتادة وغيره بالأسانيد الصحيحة أن الملائكة أعلمهم الله بأن هناك من فعل ذلك من الخلق، وظاهر القرآن يبين، قال تعالى حين تكلم عن خلق آدم قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم، فالجن مخلوقون قبل الإنس فأفسدوا وسفكوا الدماء وفعلوا ما فعلوا، فاستفصلت الملائكة وتعجبت من ذلك، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وهذان بابان، التسبيح تنزيه الله عن النقص، فقولك سبحان الله تنزيه الله عن النقص، وقد بين الله معنى ذلك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فمعنى قولك سبحان الله أي أنزه الله عن صفات النقص. والتنزيه عن النقص دون صفة الكمال فهذا ليس بمدح. إذا قلت للزبال، عفوا، إذا قلت للرجل أنت لست بزبال ولست بكناس ولست بكساحن للبول والغائط، هذا ليس بمدح. ولذلك ما يأتي في القرآن نفي نقص إلا ويقترن به الصفة المضادة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كل نفي يقتضي إثبات ضده من الكمال، كل نفي يقتضي إثبات ضده من الكمال. لذلك انظر حين قال لا تأخذه سنة ولا نوم أثبت ضد السنة والنوم، فقال الحي القيوم، فكل نفي عن الله يستلزم إثبات ضده من صفات الكمال. ولذلك قالوا ونقدس لك، أي هم ينزهون الله عن النقص ويعظمونه بصفات الكمال. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه كما أقرأ من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل أي الكلام أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده، أي تنزيه الله عن النقص حال كوني حامدا لله. وروى أيضا البخاري في صحيحه وهو آخر حديث ختم البخاري به صحيحة، قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله عظيم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون والله أعلم وأجل. بارك الله فيكم وأحسن الله إلينا وإليكم.